يشوف الكاب يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني، وانا اخاف ان ابعثه في رحلتي الى الشام. الله طب انت كاتب ابني يقول لا ما عنديش حاجه اقول كل ده ليه بقى؟ كان الاصول انك انت ما تخافش وقت. فلما كنت في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى عملوا ايه؟ خطوا برليف حواليها. وبعدين صبح الصبح لقوا ايه حاجه بتبدا تنقش في الولد. بقى لقوا صبح قاموا نسالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوه محمد، دعوه محمد تحققت. وما حد قالوا لكن ده هو النبي قال فاكلك كلب من كلاب الله وده سبع. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب ليه يبقى سبع؟ كل حاجه تنسب الى الله لازم تبقى ايه؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلبدهم في العناد واصرارهم على الكفر تصيبه القارعه. القارعه هي الشيء يترك بعوث على هادئ ساكن. واحنا بناخد منها قرع الباب، قرع الباب. واحد قاعد في بيته سايب الباب عليه يلتفت اليه. ولذلك يقول لك في نقله في الباب وفي قرعه الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه في ذاته ما يفعل. أو تحل قريبا من ذلك. نحن قلنا أن صلح الحديبية إدى للمسلمين تشريبة يعني هدوء نفس. يبدأوا بقى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الحتت اللي حوالين الإيه؟ طب القبائل تيجي أكواب وتؤمن وفي أكواب وتؤمن عموم تحل قريبا لما يبلغهم بقى كده من الإسلام عمال يزحف كده وها جيت إيه أدي بقى القارعة في جواتهم وبعدين إيه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بأنهم هم يدخلوا ايضا في الموضوع بفتح مكه يبقوا يعطي وعد الله عليهم يوم القيامه ويديلهم العذاب اللي هم ايه يستحقوه. فاذا دي تتمين لمين؟ من اللي قالوا اللي بيقول لهم افلا ييأس الذين امنوا. ولا يزال الذين كفروا اي لا ينطقون عن حال من هذه الاحوال ان تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. وعد الله أي بالنصر. وبعد ذلك تسكن الجزيرة وكله تسكن في ايه؟ في حي الإسلام. إن الله لا يخلف الميعاد. قال لك إن كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لم يجد إعادة ومخلف موعده. يعني الإعادة يبقى بإيه؟ بشر. ووعد وعدا يعني بالخير. إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين في الله. طيب أو نقدر نقول إن المسألة متعلقة بتصدير المؤمنين. يبقى كل ربنا هينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء أو تأتي حول ديارهم أو يأتي يبقى يأتي وعد الله لكم بالإيه؟ بالنصر بقى والغلبة. يبقى وعد بالنسبة لمين؟ للي بيصبرهم. انما هو وعيد بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمن؟ وان الله لا يخلف الميعاد قضيه قرانيه. قضيه قرانيه لا يخلف الميعاد بتعليق رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لانك اذا وعدت وعدا معنى انك بشرت بشيء لم ياتي زمنه. انا اوعدك ان اعمل كذا، مش هعمل لك دلوقتي، خد الوعد. اعمل لك كذا، طيب مين ضامن انك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ بس محدش ضامن دي بقى. طب ومين ضامن ان انا افضل لحد انت ما تأمن لي؟ طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تأمن لي؟ اذا مفيش واحده مضمونه. اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله، ولا يعد وعدا مطلقا الا الله. لا يعد وعدا مطلقا الا مين؟ هذا معنى ان الله لا يخلف الميعاد. يعني لا تظنون ان ذلك الوعد كوعد بعضكم لبعض لانك قد تعد ولا تملك الوفاء، لان تفقد او يفقد من تعده، او ان لا تكون لك امكانيات توفي بوعدك. انما ربنا ما عندوش حاجه من ده ابدا، يخلف ولا ما يخلفش؟ لا يخلف الميعاد. ان الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك استولد في أذى بفلان، لما استهلك طلب من الغير أن يهزأ به يبقى عدى الضلالة. في واحد يهزأ به خلاص، لما استهلك يعني طلب من كل غير أنه إيه يبقى حيرتب اسمه واسم مين؟ اسم الثاني. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست بدعا في أن يقف الناس منك هذا الموقف. وواحد مثلا يشوف النبي بيمشي ازاي، والنبي كان بيمشي اذا نشك انما يتحضر من سبق، يعني زي ما يكون لازم من حته ايه من حته عاليه يتملي بصره في الارض. فالناس واخدين على مشي الفتونه بقى سميع الصحيح وعامل لي كده اكتفوا كده واخدين على الحكايه دي. النبي تطلع منهم من نعمه ربهم مش عارف بيمشي المشي دي، فيجي واحد اللي هو الحكم ابو مروان يقلد مين؟ يقلد النبي ويمشي كده، والنبي بنور البصيره فيه يعرف ان الحاج كان قاعد وشايفه هو قاعد كده ملك، هو لازم هيعمل حاجه يوم يتلفت يلاقيه ايه؟ بيعمل. قال له كن على هذا، تدري في المأكل بتاعته كده. ثم نفاه الى الطائف، فلما نفاه الى الطائف قعد بقى يرعى شويه غنم وشويه مش عارف ايه وشويه ايه، وبعد ذلك ما عفاش عنه النبي، ولا ابو بكر جه عفى عنه، ولا سيدنا عمر عفى عنه، لحد ما جه عثمان. عثمان له قرابه وبتاع وحاجات زي دي، ما هو اموي، انما هي مش دي عشان نبرر سيدنا عثمان، ان عثمان شهد وقال والله لقد استاذنت رسول الله فيه. فقال لي ان غدرت هتعمل ايه منه؟ فانا لما جيت وليت ووليت امين اللي خدت تقويض منك، وانا ما رشتش نفسي علشان اقول ان النبي قال وما قالش. فايه رجع الشاهد. بعدين حصل ان الوليد بن عبد الملك كان له خير، وبعدين بتجري فولد من اولاد يزيد بن معاويه اخو خالد اللي هو عبد الله كان له خير بتجري وهو يستاهل يعرف. فكان السبق هيجي لمين؟ لعبد الله اللي هو يبقى اخو خالد بن يزيد. فعملوا عمليه كده غش كده وبتاع وحاجات دي، حطوا في سكه الفرس مش عارف ايه عشان يتعصر عشان خير مين؟ الوليد. تسبق سبقت بالفعل. فقال له انتوا عملتوا غشيتوا يعني في السباق وبتاع وحصل ايه؟ حصل الايه؟ الخلاف. فاشتدوا على بعض. فمين شتم؟ الوليد شتم عبد الله اللي هو اخوه خالد. فلما شتم راح لعبد الملك بن مروان اللي هو من خالد، دخل خالد على عبد الملك فقال يا امير المؤمنين ان الوليد عمل اكل عبد الله كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له اتكلمني في عبد الله؟ قال له نعم. لقد دخل علي انفا فما اقام لسانه من اللحن، يعني ضربش الكلمه. فيرد عليه يقول له ايه؟ قال له والله لقد اعجبتني فصاحه الوليد. الوليد ابن ورقه الذي اثنين يجيبوه من هنا ابن جالس هو يعرف كده. انت بتعيرني بعبد الله؟ طب يعني الوليد بصلاه النبي؟ والله لقد اعجبتني فصاحه الوليد. قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال وان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فرد عليه الولد وقعد بقى قال له اسكت يا هذا، فلست في العين ولا في النفير. ده مثل بنقوله مثل دلوقتي ومن ده لا في العين ولا في الايه، لان سياده قريش كانت متمثله في الحاجتين دول، العين اللي جايبه البضاعه من الشام وعليها مين؟ ابو سفيان. والنفير اللي نفر عشان ينقذ البضاعه من النبي في عند بدر جه عليها عتبه. فالسيد جاء مع النصير وسيد جاء مع ابو سفيان. فقال له ومن اولى بالعير والنفير من مني؟ ما بقول له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير. ضحك وقال له ومن اولى بالعير والنفير مني؟ جدي ابو سفيان صاحب العير وجدي عتبه صاحب النفير. يعني السيادة جاية من ايه؟ من الاب ومن الام. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى. لو جفيت الشويهات اللي كان جدك بيرعاها في الطائف وقعد في نفسه ادران وكده ايه والطائف اللي اتنسى فيها ولا قدرش يرجع، وذكرت عثمان اللي فك اسره وجابه، كان يبقى اولى من هذا الايه الكلام. فالشاهد ايه؟ ان المستهزئين كانوا يستهزئون كثيرا. انا كفيناك الايه؟ كل واحد بقى كان يخاف يستهزئ بحاجه لربنا يعني. كفيناك المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك. اذا لك اسوه في الرساله. الرساله فيها كذا وفيها كذا، فانت لست بدعا في الرساله. فامليت للذين كفروا. املى بمعنى امهل. والاملاء بمعنى الامهال ليس معناه ترك العقوبه على الذنب، وانما تاخير الذنب لخدمه عشان تبقى الايه؟ زي ما واحد يعمل في واحد حاجة هيكل يوم ما يردش عليه يقول ها ثانية والثالثة وبتاع ويكمل له على ايه؟ على حاجة بقى تستاهل الايه؟ زي اللي بيقولنا بيهشكوا، ده بيهشكوا بيهشكوا يعني يمسكوا كده ويعليه. قال له والله ما بيهشكوا، ده ابن عدو، ده هو بيرفعه عالي كده عشان لما يوقعه تبقى الهدر الامن. ولا بيهشك ولا بيهشك. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. ان كيدي ايه؟ ان كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا في ناس آخر في البحر. ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم يزدادوا ايه؟ زي ما يكون واحد عمال يعمل فخ لواحد، واحد مثلا بيكره واحد في ديوان من الدواوين، وبعدين شاف عليه هفوه من الهفوات العمليات تتعلق بامانته لانه خد حاجه ولا عمل حاجه، يوم مش على طول يعني يفرح بقى ويشاح هذا، يسيبه لما يغلط غلطه كمان، غلطه كمان احلى غلطه، قال وبعدين ياخد بايه؟ ياخد بخلافه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب؟ كلمة فكيف كان عقاب دي معناها بيقولوا ايه رأيك في العقاب ده بقى؟ اللي عملته فيه ده عملت فيه كويس يعني؟ ولذلك نفس ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فجئين. مش بس يتسازق وينفض ويمشي، لما يروح يقول له اما انا قابلت فلان وهزأت تهزيق يضحكونه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكبير. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ظالمون. فما أرسلوا عليهم حافظون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل سيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يدلوا يجدوهم طبعا الكل يقول غنمت يا رب أنا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب؟ انت ما تقولش دي، بتقول انا وقفت امتحن كيف كانت اجابتي؟ ما تقولهاش ايه؟ اذا كان ايه؟ اجابه كويسه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله كان لما يقول افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يجيب المقابل. كمن ليس قائما على كل نفس بنفسه. طب قال لك هيدي عظمه القران ده. اللي ممكن العقل كده يستنبطه ما ايه؟ يجيبها كده عشان ينبه الانسان على انه بيستقبل كلام ربي يقعد يدعبس فيه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ايه؟ صوروا القران. صوروه يعني ايه؟ يعني اسيروا كده عشان تشوفوا الكنوز اللي فيه، زي ما يكون كنز في الارض كده واقف معانا. صوروا القران. يبقى اي هنا نقول افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلان قائم على الشيء او قائم على الامر معناه ايه؟ هو الذي يديره ويدبره ولا تخفى منه ايه خاطئه. وجاب صوره القيام يعني مش بديره وانا قاعد. يعني بديره وانا ايه؟ وانا قائم. يبقى كل حاجة عندي ولا مش عندي؟ أنا قائم على كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن انتم بتجيبوا وتعبدوا الها لا تملكوا لنفسها نفعا ولا ضرر. فالذي يقوم على كل نفس بما كسبت يسوى بغيره ممن ليس كذلك. طب ممن ليس كذلك جاءت منين؟ يقول ازاي مقابل؟ ما يحدث شيء الا وفي النص مقابل يهدي اليه. قال ايه؟ وجعلوا لله شركاء مع ان الله قائم على كل نفس بما كسبت غفوا عنه وعملوا ايه؟ شركاء. شركاء يعني ليسوا قائمين على كل ايه؟ بما كسبت. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كغيره ممن لا يكون فيه هذه الصفه. طب اللي غير انه لا يكون فيه هذه الصفه اللي هم مين؟ الشركاء اللي انتم اتخذتوهم لا يملكون ضرا ولا نفع. والاله يقول ايه؟ الحق اصل الاله الشرع. يلا هاتوا مسمارين ودقوا في الاله علشان يفهموا اللي عارف ايه ولا يرفضها. ايش الحكايه دي؟ تبقى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من السياق تاخذ كغيره. كغيره اللي هو من الذي لا يقوم على شيء ما كسبت ما يقومش يقول لا مش زي بعض. يقول لك هم جعلوا لله شركاء اي من مين؟ ممن لا يقومون على كل نفس بما كسبت. يبقى وجعلوا لله شركاء دليل النفس المحدود. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقائم مش انت بس لوحدك، ده قائم على كل نفس. ده قائم على دي وقائم على دي وقائم على دي. ده قوام ولا مش قوام؟ ولا قيوم ولا مش قيوم؟ قيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أي ليست فيهم هذه الصفة. قل إن كنت بقى بقيت فيهم شركاء سموهم. قولوا سميهم إيه؟ ايه سموهم دي؟ طب هم سموهم ده من الجلات او ده وده وده مش عارف ايه مش كده اللي بيسموهم؟ طب انا سموهم نقول له التسمية هي اول ايه حدث كوني يصادق مين؟ يصادق الموجود. الذين سموا الاصنام لو نسبوها لنسبت لعمر بن لحي. امسكي الحجارة بلاش اتعمل ابدا. لو ان دي المسمات كانت موجودة كده من اول ما اتوجدت دي يبقى لهم اسماء. انما دول اللي يمشي اسماء هم في الاخر يزوروهم كده فاكر الدفتر. يبقى اذا قلنا اسمهم ايه؟ يعني اسمهم الذي يطلق عليهم ساعة وجه. وان كانوا الهة يبقى ما حدش اطلقوا. يبقى هم اللي يطلقوا على نفسهم. وهو اللي بيسمي الاله حد بيسميه؟ هو اللي بيسمي نفسه. يبقى اذا ما دام كده يبقى المسألة كذبت كده. كل سموهم حاجة ثانية إلا أن يكون أن تكون هذه الجزئية وهم لهم وجود ولهم أسماء وربنا ما عارفش دي. وانتم اللي بتعرفوه حاجة تكون ما هوش عارفها. يعني حاجات لا دخل لها في إيه؟ في معلومة. أتنبئون أنتم تقولون على حاجة اللي ما عرفهاش يعني في الكون بتاع حاجة ما عرفهاش. كل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. اشمعنى يعني ما انا اعلم في الارض؟ قالك لا انت اللي موجود الشويه اللي في الارض دول الاصنام والشجر والبتاعنا. ام بظاهر من القول. الظاهر من القول يعني قول لا معنى له. يقولون بافواههم ما ليس ايه؟ وظاهر القول لان الاسم اذا اطلق على مسمى بقى الاسم ظاهر والمسمى باطن موجود. انتوا مستفتوا بالظاهر والمسمى مش ايه؟ ام بظاهر من القول. ولا ايه؟ ولا زينا للذين كفروا مكرهم فامين لهم حيامينهم ينكروا عليهم الالهة والالهة وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا. العذاب في الحياة الدنيا قال لك ده لصيانة حركة المجتمع من الفساد. لأن كان يقول لك نؤجل العذاب للآخر. طب والذي لا يؤمن بالآخرة؟ تفسد حركة الحياة دي. يبقى لازم ياخد حاجة في المؤمن بقى اللي عايشها دي. يبقى إذا عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة. بيعملون عقوبة يجربوه ويعملون عقوبة. إذا جربوه وعملوا له عقوبة يقوم الذي عامل يخاف لا تقع عليه العين زي ما يقول واللي ما عملش يخاف يعمل. وانت تستقيم حركة الحياة بأمر محسن مكيد يتسأ أن يوجدها. إنما لو أنه عذبهم فقط بعذاب الآخرة هم مش مؤمنين بعذاب الآخرة. ولذلك قلنا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة متأقين يعني ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تبتغي فيه الحسنى تطبيق. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا عشان حركة الحياة تستمر. وإلا لو كان المؤمن أو المسلم ما ياخدش جزاؤه دي تعمل إيه؟ يتشجع غير المؤمن. وأما من آمن وعمل صالحا المقابل فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا إيه؟ من أمرنا يسعيد. إذا عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمن بالعودة إلى الله في اليوم الإيه؟ في اليوم الآخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ما هم دون بباك وعبدين آلهة في الآلهة دي بقى لما تشوفهم في مأزق كده من العذاب كان يصح انهم ايه يسارعوا لينقذوهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات إيمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الإيمان كان ولا بد أن يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. فأمن الأولين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة أشد وما لهم من واق. الثانية بقى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وعد المتقون من الذي وعد؟ الله. والرسل بلغوا عن الله. يبقى لو خدنا من المصدر الأساسي يبقى الله هو اللي عزب. من المصدر المباشر وبعدين يجي بعدين الرسل ينتهم العلماء يقعدوا يقولوا لهم الله. يبقى الوعد الأصيل من مين؟ والبلاغ عن الوعد الأصيل لله للرسل وحمل البلاغ الذين يحملون ايه رسالات الله الأزل. يبقى وعد ماشي في ايه الثلاثة. ولذلك فيه فعل واحد يوم يشيع بين أفراد إن نظرت إلى المصدر الأساسي ينسب إليه وإن نظر المصدر المأمور ينسب إليه وإن وصلته للمصدر المباشر للعملية مثلا الله يتوفى الأنفس. شو اللي يتوفى؟ وبعدين يجي في آخر يقول ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى التوفيق من الف لربنا والالف لمين؟ انما جايبها من بطنه ولا جايبها من الاعلى؟ يبقى نسبتها للمباشر. توفته رسلنا توفته يبقى سن بقى الملك الكبير هيبقى تحته ايه؟ يبقى مره يصل بالفعل الى الله مره يصل بالفعل الى المباشر من الله مره يصل الى المباشر الفعل من رسل. مثل الجنة مثل فايش هي الجنة؟ انما هدي مثل للجنة. ايه الفرق بين انه دي الجنة ودي مثل للجنة؟ المثل هيديني صورتين صورة انا بسمعها عن واقع لا اعلمه فبده يديني تمثيل للشيء. ومعنى التمثيل ان تلحقه مجهولا بمعلوم ليأخذ الحكم. هذا السيد زي متشبه انت شفتش فلان ولا فيه شوف فلان لو كفلان يبقى انت شبهت ايه فلان بفلان شبهت ايه مجهولا بمعلوم عشان تجيب الصوره تزيد لان الصوره الحقيقيه للتعليم مش عندي. فانا اقول له استاذ زي تشوف تشوف فلان فاقول له فلان ده هو تشوفه كانك شايف فلان على الارض. يبقى اذا مثل الجنه. ولماذا مثل الجنه؟ قال لك لان الجنه التي يقول فيها الرسول شرحا لموجز من القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والرسول يشرح فيما لا عين إيه رأت ولا أذن سمعت ولا سقر على قلب بشر. نمسك النص المفسر الأخلاقي فيها ما لا عين رأت. شوف الترقي ولا أذن سمعت، لأن مدركات العين محدودة بالنسبة لما تسمع فيها. مدركات العين اللي انت بتشوفه، انما وجه الخلق تسمع اللي انت شايفه واللي شايفه غيره. يبقى ان اللي انسع رقعة في الاذن فيها ما لا عين رأت بدايه خلقه ولا اذن سمعت. قد بقى ولا خطر على قلب بشر يعني من الخواطر ايها اوسع. طب العين محدودة، الاذن اكثر منها، انما الخواطر دي لا، الخواطر بتتخيل اشياء مش موجودة. يبقى اوسع دائرة في الخيال ايه الخواطر. فيها ما لا عين رأت وحده ولا اذن سمعت بالثاني ولا ايه خطر على طيب. اللغة اللي احنا بنتكلمها بتيجي ازاي؟ توجد الالفاظ ثم توجد لها المعاني، ولا المعاني توجد تنوع لها الالفاظ؟ المعاني توجد وبعدين ايه نوضع لها الالفاظ. طب اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب حنوضع لها الفاظ ازاي؟ ده الاصول معنى يوجد اولا وبعدين ايه المعنى ده نقول عليه اسم كذا. وما عرفش حاجة عنه، قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من اين اعبر عنها؟ فاذا اراد الله ان يعبر عما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يجيبش نفس، لان احنا ما بنوضعش في الفاظ لغتنا الا للموجود او وقت اللي يتوجد نوضع نفس، وما دام دي ما فيش وقت مش قادر اوضع لها الفاظ. فانا كده مش هديك بقى الجنه هي، يعني هديك مثل الجنه، يعني ما فيش الفاظ تؤدي هذه المعاني، ما فيش الفاظ تؤدي هذه الايه. ومع اني اوتي لها مثل اخلص المثل من شوائبه المعروفه له الدنيا. الميه لما بتبقى جاريه كده وحلوه بنشربها، طب ولما تقف وتعطل خلاص؟ يقول لك فيها انهار من ماء غير آسن. شبهها بنهر كده، ان انا قلت ايه؟ نزع منه الايه؟ الحاجه اللي تكدره. وانهار من لبن، اللبن ده كان الغذاء بتاع البدو. ويقعدوا بقى لما تيجي المواشي من المرعى يقعدوا يحلموا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه طول المشي، ما ايه؟ واللي راضي يطول عليه الوقت مش يتغير. فقالوا انهار من لبن لم يتغير طعمه. فيجيب المثل بس ما يقش على اطلاقه، ينزع منه المقدر. وانهار من عسل مصفى. ليه؟ طب قال لك لان العسل اصل اول مراحل الجبال. اول مراحل العسل كان يسكن مين؟ في الجبال. وبعدين الناس بقى بتستأنسوا وتاخدوا ويجي اما زرعوا شجر يجي على الشجر. وبعدين يعملوا له ايه؟ فيه؟ منحل. يشغلوه ويزرعوا له شويه زرع وبتاع ومش عارف ايه. واوحى ربك ان احنا ايه؟ هنتخذي من الجبال بيوت ايه؟ ومن الشجر ومما يعرشوه. ما يعملوا لكم بقى منحل كده ويحطوا فيه الازهار. الرجل الاميركي اللي قاعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه. هم بيعرفوا القديم من الجديد، بيعملوه يعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه؟ يحدد العمر. وبعدين اقل منه اللي على الشجر. وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرفون. تبقى الاصل زي ده، هنستخدم من الجبال بيوتا ايه؟ ومن الشجر ومما ايه؟ ومما يعرشون. يقول ايه؟ وانهار من عسل قدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره. وهو بيجي يجيب العسل كده شويه رمل وشويه حصى وشويه ايه؟ ولما يجيب من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه وحدد الفروع اللي ذابت وبتاع، يقوم يعملوا ايه؟ يجيبوا بقى المناخل كده وايه؟ ويسقوا. يبقى بيديه العسل انما بينتج منه ليه؟ بينتج منه المكبر. انهار من ايه؟ من العسل ايه؟ مصفى خلاص. وانهار من خمر. بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي؟ انها ليست لذة ولها اثر في التكوين العضوي على العقل يوم ينفدي منه وانهار من الخمر لذة للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجة فيها الجماعة اللي بيسكروا انت اللي بيحطش كده صغيرين في الكاس الا الكام بقى يعني يد الحرير يوم ساعة ما ياخدها يشربها لحظة دي ساعة ما ياخدها يشربها يذلقها جامد ما يمرقهاش على بقه لان طعمها وحش قوي. تقول ايه ما تمشيش لذة زي ما بيكون بتمجمش في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف طرامب تاخد شوية وذوقها بايه؟ لانها مش لذة. وبعد ذلك يجي في ايه ثانية يقول بس مشكلة بس اللذة لا لا هون فيها يبقى نفع عنها الايه كل مكدرات في طعمها وفي اثارها على الايه على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل بس المثل برضه عايز ايه ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه من عسل المساو انهار من خمر الايه لذة الايه الشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنة يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تأتي الحقيقة لان الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نقدرش نعبر ولا خطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغة ونجيب لها مثل ايه المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صورة تقريبية. صورة تقريبية مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. حكاية الماية دي من الانهار دي بالنسبة للتعبير العربي حاجة لان مشكلتهم ايه؟ مشكلة الماية. فيعني بيقول لك تجري من تحتها وازاي تخلوت فتوجر الانهار الى لا تبجير ايه دي العزة اللي عندهم تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القرآني مرة يقول تجري تحت من تحتها ومرة تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكمالية في النص. يعني ايه؟ انك تجري تحتها الانهار يعني في متناول كثير يعني تجري تحتها. انما المعنى تجري تحتها الانهار اللي منابعها مش كده. ويمكن الموضوع يخسع ولا يجيش تحتها لك حتة تانية من تحتها. يعني كأن كل مكان له عيون بس ايه طلعوا. ولما النصوص النبوية تيجي تفصل لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار انغنت شقوق في الارض مستطيلة لها ايه شواطئ تحضنها بتحضن المية. قال لك لا الانهار اللي في الجنة هتلاقي المية ماشية بدون شواطئ تحجزها وتلاقي الخمرة داخلة في المية وطلعة كده يعني شغلانة بقى الخمرة طلعة اللبن ويبقوا مع بعض كده راحة كده ايه جاية كده ايه شغلانة بقى يعني بقى شغل رب بقى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم. احنا قلنا الاكل اللي هو ما يؤكل تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وكلها دائم. يعني ايه؟ يعني لا ينقطع. مش بقول ايه يعني حاجه تيجي وتضيع لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الانسان ياكل بسبب ان يشبع رئيسه. بعد ما يشبع رئيسه يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله عايز الطعام ايه؟ ينشا. لكن لما يجوع يبتدي ويبتدي انه طعام حلو وطعام جميل كده والناس بتشتهيه. يعني بنقول في اعرافنا يعني لما نقعد مين واحد زهر اللي شبع يعني كان نفسه ايه؟ كان نفسه ياكل كأن الاكله دي يعني هي الفرصه امام الله. ده حاجه تيجي في ناحيه الخفاء وكلها دائم وظلها برضه دي عجيبه. ظلها الظل هو ايه؟ ايه بقى هو الظل؟ هو حجب المضيء عما كامل. والظل كده انت لما تقول مثلا تظل حاجة يعني وقت مثلا دي لها ظل ايه تدي لها ظل يبقى حجب حجب ايه المضيء عن مكان او حجب مكان عن المضيء. الله يقول ما فيش شمس ولا مفيش ما فيش شمس خالص ولا حاجة ولا فلا حاجة كده احنا عقلنا مش متصور ازاي حاجة ولا ظل ايه. قال لك ايه بقى شغل ربنا بقى لان صحيح ما فيش شمس انما فيها ظل ايه ظليل وربنا يقول ايه يظلهم ايه يوم لا ظل الا ايه الا ظل وظلها يمجدها فاقود علشان يد للذي يتعب نفسه بالتزام المنهج يديله ايه تلك عقبى الذين اتقوا. يعني يا متقي اياك ان تجد مشقة في التكليف. ليه؟ لان انت هتشوف نتيجة المشقة دي امر ايه امر جميل او يستاهل الايه يستاهل المشقة. فانا عارف ان الجنة حطت بالايه في المكان والنار حطت بالايه بالشهوات. لكن الانسان الاخر ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف هذا الامر في ذاته الا اذا استحضر عقوبته معه. صحيح حلو انما عقوبته ايه والعقوبة قد تكون حالا بان النفس يطلع ما ينزلش ومن مات فقد قامت قيامته. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة لان الالفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها. واذا كانت في الجنة اشياء لم ترها عين ولم تسمعها اذن ولم تخطر على بال فمن الممكن ان نقول انه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك. فيضرب الله الامثال لنا بما نراه من الملذات ولكن ياخذ منها المعكرات. واذا جبنا بشيء مفرط في الحياه ناخذ من الطرف ملحظ واحد. هذا الملحظ اذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه نقدر ناخذ منه ملحظ زيد ما ناخذش منه ملحظ اخر. ليه؟ لان انت بتقول ايه بقى الحاجه دي عملها البشر. طب اذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر فكيف بما اعده رب البشر للبشر؟ يبقى انت بتاخد من الصوره دي صوره ايمانيه مش صوره حقديه. فخدها صوره ايمانيه تقول يا سلام شوقتمونا الى الجنه. اذا كان هذا هو الشيء العظيم اللي انتوا عملتوه وامكانياتكم محدوده ونفقاتكم محدوده وعلمكم محدود وقدرتكم محدوده فكيف بما اعد الله لخلق الله؟ وكلمه ولد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله. هي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد منه ولكن الرسول يعد ايضا الا ترونه في اجتماع العقبة حينما اخذ البيعة من الانصار قالوا له خذ لنفسك فاخذ لنفسه كذا وكذا وكذا فقالوا له وماذا نأخذ ان نحن ادينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنة لان العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش لحد يجازيكم به انما يجازيكم به مين؟ ربنا. ومن المعقول ان الواحد حضر العقبة اللي هذا يمكن يموت بكره فلو كان وعده بما في الدنيا من متاع ياخذه المؤمنين بعد ولم يدركه لا بيقول لهم الشيء اللي كل واحد هيدركه كل مؤمن سبق الى الايمان يدركه. تجري من تحتها الانهار وكلها دائم. حتة كلها دائم دي شغلت الجماعة بتوعه الروماني دولة الرومانية فبقولوا يا سلام الجنة هي كلها دائم ايه فاخذوا من الخليفة عالما من علماء المسلمين وقالوا له نسألك عن اشياء اجبنا عليها. انتم تقولون ان ناكل من ثمار الجنة ومن خيرات الجنة لا تنفد وكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه ينقص. ادي السؤال بتقولوا اكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه لا بالايه ينقص. فقال لهم هات مصباحا، فأشعل المصباح وقال لكل واحد أشعل مصباحك من نور هذا المصباح. فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟ أخذوا جميعا من المصباح ما نقص في المصباح. برضو هو أجاب وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق إن فيه أكل ذلك. لكن كان يجب أن نفحص إن المصباح ممدود ممدود بجهد ناخذ ويتمد بالجهد. فلو أنه قال لك أننا إذا أخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجلد بإيده. افرض ان واحد مخزن في بيته سميه والست خدت النهارده رز وخدت سمنه وخدت سكر، لا حصل لك. انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب سام، يبقى مددها من من؟ مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتغوط، نقتل ولا نتغوطش، يعني ما نبص بيت الماء من مخرج لا نقضي حاجه. المعنى قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو، وينمو باي شيء من غذائه الذاتي من امه. ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لانه يتحول الى غذاء للطفل، غذاء نفسي ذاتي. اذا هو ياكل ويفعل. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. هو برضه دي حاجات فيها الله. اذا دي التقريبات دي بتقول ايه؟ عشان تقربنا المسافه بين ما نشهده له وبين ما يغيب عنا. واذا سلكت كل شيء في هذا الى قدره القيوم الممد يبقى الكلام صح كله. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها ايضا، ظلها دائم. اللي بيمسك الظل ايه؟ اللي بيمسك الظل شمس، وما فيش شمس. تلك عقبى الذين اتقوا. اذا حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول الى هذا الجزاء. يقول دي العقبه بقى، يبقى ما تنظرش الى الدنيا دي بس، لا تنظر الى ما يعقبها. يعقبها ايه؟ يعقبها الخير. واحنا بنخلي الولد يشتغل ويتجمع ويذاكر ويقول له على يقول له عشان ايه دي؟ عشان ياخد الشهاده. ويقول له ياخد الشهاده عشان يعمل ايه؟ انه يتوظف، وعشان انه يتوظف يعمل ايه؟ يبني له كله ويبني له جنب عربيه ويعيش مش عارف ايه ويعيش ويقول له ايه الدراجه دراجه كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه بعدين يبقى ليه مش الغايه بقى. الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا الجنة، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقبة، النفس بقى تتعلق بالمقابل فيقول له عقبة الكافرين النار، علشان يحصل الكافرين ينحسوا لأنهم يشوفوا خير هيك وشاروا عندهم. يمكن ما يشوفوا خير عند دول مسكوت عن شابين يمكن تبقى خفيفه شويه، لا يجي عقبه مذاكره وعقبه الكافرين ايه؟ يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغير وعقبه الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني اسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، ابرز الكتب في الكتب السماويه هي التوراه والانجيل والقران. في كتب ثانيه صحف ابراهيم وموسى وزبور داوود، انما دول ايه؟ فاذا في سبق دينين. الدينين دول محوط من يقوم على امر الدينين باشياء تسلسل طور السماء الى الارض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا فتن كل دين سبق وصاية باستقبال الدين الذي يليه. كل دين يسبق عشان إيه؟ ما يعملش الصراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة. يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه الذي ينتظر الذي من صميم موادِه ينتظر دينا جديدا. فإذا من صدر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين لأن اللي كان دين حتعلم زيه يبقى استقبله فرح مش جاي بات لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اسم قالوا أقررنا يبقى إذن كل مراحل الرسالات كل دين يبشر الدين الذي بعده فإذا كان دين الإسلام هو الدين الذي تفصل به الأديان ويختم به مواسم الرسل يبقى كأن كل دين سبق الإسلام موصل الإسلام الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل يسمونه أهل الكتاب يفرحون الإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية في نفسه الغاية تسعده الغاية تسعده يجب تكون منصوبة معروفة طب وإيه دي فرق لنا ليه ثم قال لك لأن ده حقق ما علموه من كتبهم وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها إن كتبهم صدقت وإن اللي جاي عليه صادق يبقى لازم يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به لأن الفرح دي هي العملية التعبيرية أو النزوعية للمواجين الحب أن الإنسان يحب حاجة وتبدأ تنفسه وبذلك يفرح بها يفرح بها معناها إنه منتظر إنها تتحقق إنها تتحقق طب ومن الذي أعلمنا أن الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين قال لك أرولتهم إلى مصدر الدين ليؤمنوا به لصدق من يظهر الدين صاحب الدين يفرحهم ينقلوا مثلا ابن سلام كعب الأحبار سلمان الفارسي اللي لف الدنيا كلها عشان يبحث عن دين يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويوصي هنا ويوصي ويتلقى عمال بيلح على معرفة الحقيقة دولي فرح بما أنزل إلى الرسول معنى فرح يبقى أنهم صدقوا وآمنوا بأن هذا هو الإيه هو الرسول حين يفرحون ماذا يكون موقفهم يعلنون الفرح بإعلان البيعة للرسول الجديد ثم يكتون موقف العداء من الذين لا يفرحون ليه؟ لأنه هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه؟ وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فيش يبقى لازم غير في الكتب دي ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها والاشياء اللي تثبت القران والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضها ومن الأحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركة بتاعت معركة ايه الأحزاب دول بيعملوا ايه ينكرون بعضه الله يبقى اذا ما دام في بعض المنكر يبقى البعض الثاني مش منكر ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفه كألوهية المسيح وألوهية عزير الكلام ده هم ده اللي يغيروه انما الباقي ما يغيروش يبقى بيحكم القصف على ذلك القران وهي الاحزاب من ينكروا ايه مش من ينكروا ايه بعضهم يقول له ترككم ما عدا ما قلتم به دليل على انكم انتم الذين حضرتم لان ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله ايه كله كده لكن يكتبكم والتحريف ما وليس الا اشياء محدوده يبقى هي دي اللي تضربكم نشوف الاشياء المحدوده اللي تضربهم ايه هي السلطه الزمنيه معنى السلطه الزمنيه انهم كانوا فيهم قداسه وعمالين بيعملوا صكوك وفران وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا احترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي فلما يجي الاسلام حلمنا عادي يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه الزمنيه ومن الاحزاب من ينكر بعضها إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شوف أعبد الله يدل على أن البعض المغير أو البعض اللي أنكروا بعضه ما يتعلق بوحدانية الله ولذلك أنا اتك على الحتة دي أوي أنا أعبد الله إيه ولا أشرك به شيء وكلمة أمرت أن أعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي مش من عندي مش من عجبني حاجة ولا لا علشان يشرف بتبعيته للسماء يشرف بتبعيته لمين للسماء انا قلت انا مأمور مش جاي حاجة من عندي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعة الملحدين المنكرين دول يقولوا المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجة بس منؤمنش بك انت. انت لا. الله. كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وانانية كان يزعل منه المسلمين يعترفوا بيه. لا انتوا مش معترفين بيه انما ايه؟ ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع يبقى ده يصرني. ولذلك مواجيدي معكم. رغم انهم يكفرون به. لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هجمت الروم ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن بان الروم انهزم والصحابه ويا حزن ليش معنى طب ما يقولوش مؤمنين بيه. قال لك لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وفي كتب وفي كذا وفي كذا فهؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الاسلام مين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا احنا ساعه ما نشوف واحد في بس رائحه خير نرجحه على ذي الشر. دول فيهم رائحه خير بس ما بيأمنوش بالنبي انما يقول ما يأمنوش بالجزاء انما مؤمنين بان في سماء وفي اله وفي وحي وفي كتب والى اخره. طب اعبد الله دي ما معنى ولا اشرك ولا هتعبد الله؟ هو قال لك لانك اذا قلت بغير طريق الحصر اعبد الله يمكن ان تعطف عليك واعبد كذا وكذا وكذا تسلسلها زي ما انت عايز هو حرف العطف يجيب. انما كلمه ولا اشرك به يعني عدم ايه؟ يعني اعبد الله ايه؟ وحده ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب لانني ساؤوب اليه. مش انتلت الانسان بالخلق كده وخلاص وانتلت من ربنا ده هيؤوب اليه وما دام هيؤوب اليه ويرجع يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك انزلناه حكما عربيا. وكذلك كايه؟ كالإرسال للرسل كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترع علينا كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا اللي نختار الآية وإحنا اللي نختار الرسول. كذلك أي كما سبق في مراتب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفه تكون لازم تاخد علو وجنون. لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفي ذلك. الامور العاليه والامور اللي مش عاليه دي قد تكون في الحسيات معروفه يبقى نزل من اعلى الى اقل وقد تكون ايضا في المعنويات وقد يكون الشيء لم يصل الى السماء ولكنه في الارض ومع ذلك انزلنا الحديد فيه باس شديد وما نفعلنا انزلناه. قال لك ايه والان دي كلها تدبلي فيها تدبلي السماء يبقى هو ان كان في الارض انما احنا ايه انزلناه. وكذلك أنزلناه حكما. حينما تقول أنزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى. كان الأصول كذلك أنزلناه أي القرآن حاكما. حين تريد أن توالغ في وصف من الأوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذاك بل تجعل الوصف نفسه ذاك. أنت من ممكن تقول هذا قاض عاجل وأديت المعنى وإنما حين تقول قاض عدل كأن العدل في السمع إيه؟ لأن عادل تبقى ذاته ثبت لها وصف العدل إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه إيه؟ كل تكوينه إيه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. عربي لأن ده اللسان المخاطب به الرسول المنزل القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم فلازم يكون إيه؟ يكون عربي. ولذلك يقول لك مثلا وانه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير قوي ان القران ينزل للغه العرب كده ولغه العرب كده بل حفظ اللغه لنا الان لحد دلوقتي القران كل لغه من لغات العرب تشعبت الى لهجات اولها ثم استقلت كل لهجه فصارت لغه. اللغه اللاتينيه ايه كانت واحده وبعدين طلع منها ايه وايه وايه

يبقى لكل اجل كتاب، يعني لكل منها لكل رسالة رسولها، ولكل رسالة مكانها، ولكل رسالة معجزتها. فاذا كان الامر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي ايه وفي معجزة. مدام لكل اجل كتاب يبقى في تغير. لم قال لك وفي تغير، قال الله ما يشاء ويثبت، اي يثبت ما يشاء. وعنده ام الكتاب، اهي كلمه وعنده ام الكتاب دي حصلت خلافات فظيعه بين العلماء، لان يقول لك والله ربنا ينسخ ايه، واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بايه بما يبدل. الناس فاهمين ان الحكم جه اولا هكذا وسيظل ابدا الدهر، ثم تبين لله ان الحكم ده صح ايه تغيره، يقول ده اسمه حكم مرحلي، يعني ام الكتاب فيه اننا نعمل دي كذا بعد اصلاح مدته المحدوده وتنتهي المده المحدوده ويجي مكانها، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى اننا نسخر. ليه؟ لان معنى النسخ ان تزحزح حكما عن زمان. حينما زحزحناش حكم عن زمان، لان الحكم الاول موقوف بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم ثاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ايه؟ حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان هي حكم ثاني؟ لا ما تغيرش. يبقى النسخ النسخ علشان ما يختلفش العلماء فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ، يقعدوا يعملوا لنا الدوسه اللي بيعملوها دي، نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم قرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء، يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمن انتهى هنا مش مسحوب على الزمن اللي جاي، وما دام كده يبقى ما فيش نسخ ايه؟ ولذلك قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه؟ او يقول لك ايه؟ طيب يا اخي بخير منها ده معقول، هتجيب المناسب للزمن ده؟ انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ قال لك لانك لو نقلت الى خير منها تقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن، انما نتنقل مثلها اذا محك الايمان بقى. طيب فلا توجه الى بيت المقدس، وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبه. اي مشقه هنا في ان يكون هنا او هنا؟ هذا قد ايه؟ انما ايه؟ للصياع للحكم الذي يدير هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوه صياع في الايمان، يوجهك الى حاجه ثم ينقلك الى حاجه ثانيه مثلها. ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي وين متوجهين اليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش. طب يجي فيها مشقه؟ ما فيهاش مشقه. الله، يبقى المعنى ايه؟ اختبار وسيل الايمان. في مين؟ في إدارة توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا يقول لك بس الحجر نحو ونجي من الحجر له، أهو ده حجر وده حجر، الحجر ده نمسكه ونبوسه إيمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه إيمان، وده مسير ولا مش مسير؟ يمحو الله ما يشاء أن ينهي زمن الحكم السابق. يبقى اكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي ده لحد هنا. مثلا الخمر، الخمر اول ربنا ما عالجها عالجها بما يتفق، لان حاجات اجتماعيه فيه فرق بين عقيده وبين حكم. العقيده دي كان الحكم فيها ايه؟ لازم عدل من اول الامر، ما فيش فيها وجه. وبعدين الاحكام المطلوبه عشان تغير حركه الناس في الحياه، قال لك اعتياد الحركه صحبه، والصحبة الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقول نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نحول لما واحد بده يبطل سجاير، يقول اللي بده يخليه يبطل سجاير، طب في بطل ايه؟ يقول لك بس 40 بيت 20 سيارة. طيب يعني معناها ان عندنا كل كل كل كل ساعتين سيجارة مثلا، طب ما تخليها كل ثلاث ساعات تشرب نص علبة مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرس بقى ايه؟ وياه. في منتخب خلعته كده بايه؟ يجي القرآن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة رسيم سكرا ورزقا حسنا الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك والله ده الحمر دي لو يندهني قوية بالتمام ليه؟ خدتها منين ده؟ بقول سكرا ورزقا حسنا يمتن عليهم. قال لك كل يوسف كل رزق يبقى حسن ولا يصفش السكر بأنه حسن. ليه؟ لأن الرزق شكتك بكده من حلبوه كده العينه بيسمزز بيه إنما دي كانت تفسده شوية من الصمر ومش عارف إيه. أدي أول مرحلة. وبعدين يسألونك عن الخمر والميسر. إذا دي مش حكم بقى دي يوعز والوعد ده توعز واحد يعمل ولا بيعملش. أنا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحية إيه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن ده لوجبتين من المحرم في الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه. قام قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت حتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبل بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اقول الليل انت بتنام لكن وسعت الفجوة بين الوقتين يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش. وبعد ذلك ينهيها انما الخمر والميسر والانقيض ثم اعلى الشيطان انتهى الحكم. يبقى خدوا ايه؟ خدوا بهواك. يبقى مثلا النسخ معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية حكم جديد. فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعت من الزمن وجبت حاجه تانية اهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه بيصح. يريد ان لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله ده رجعنا في المحو والاثبات الى ام الكتاب كان بقى ام الكتاب فيها ايه؟ الحكم لا ياخد لحد كده وبعدين يصبح ويجي حكم ثاني والحكم لا ياخد. يبقى ما دام حاجه مرسومه اصلا يبقى الجماعه اللي بيقولوا البداء محرم على الله لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نعم لا هو ما بداش له فساد وغيره هو عامل من الاول ام الكتاب اين كده؟ هيقعد كده كده كده كده وبعدين ايه؟ يتحرر. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. برضه تدخل بالمعنى الواسع يصح في الرسالات. نسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا. يبقى محى شيئا واثبت ايه؟ واثبت شيئا ايه اخر. وكل شيء فيه تغيير الى الخير يصح يبقى محو واثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني لان عندنا مثلا رقيب وعقيبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. يبقى كل حاجة هتنكتب ولا لا؟ يقول لك هو يمحو ما يشاء يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والأشياء الثانية المباحات ما سيبوها يعني ما تكتبوهاش وتكتبوش. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة. خدها على معنى الايه؟ على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية تحدد مهمة الرسول أن يبلغ منهج الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء. إلا أن قول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم جعلته يتعلق بأن يهدى قومه جميعا وكان يتمنى من كل ولذلك يجلس آتنا فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك. شو بتاع الصورة الايه؟ الشعرة. إذا أنت لا مالكش شعرة أنت ريح أنت بتبلغ واحنا اللي ايه؟ واحنا اللي نحاسب. إما أن نحاسب الحسابين حساب الدنيا في المسح والإذهاب وإلى آخره وإما أن نؤخر الإيه؟ للآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفنا. كل دعوة من دعوات الخلق تعرف أنها الخلق إذا كان كل يوم يمر تكبر شوية. ودعوات الشر كل يوم يمر تخبت شوية دائما كده. اذا دعوة الخير لما تبتدي تبتدي على كله وبعدين تبتدي. الذي يدعو للخير آفته انه يحب ان يأخذ هو الثمرة. يقول ده غلط بقى. الا انك تتعجل الاشياء علشان انت يا غالب تاكل الثمرة. لا تدرك ودع من يخطف الثمرة الى بعدين. يبقى انت تفرغت الى شيء ان تهرس فقط. اذا نظرت الى الدعوات كلها في الدنيا كل دعوة من الدعوات وقالها نصار المؤيدين آفتها جميعا ان القائمين بها تعجلوا الثمرة. ولو انهم تمكنوا مع الثمرة ليقطفها من جاء بعدهم يبقى كانت تنجح المسألة. طيب انت لما تيجي تقول لك اي ولد استطيع ان اكف في الحق واعرف نية الغارس ولية الزارع ان يبغي نفسه ان نيته غيره. ان كان بيزرع من الاشياء اللي بعد شهر في الثمره بتاعتها ولا بعد ست اشهر ولا بعد سنه يولد على قدره. انما اللي بيشوف يزرع نخله النخله ما تسويش الا بعد تسع مثلا سبع سنوات ولا يزرع حبيت مانجا. يبقى افهم ان دي مش بيزرع علشان يدرك ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما اداه له من ذهب. تبتكن تمر الان ماذا؟ ينيحك رأسها من زمانك اما انت بتكن منها الان. فاذا رأيت كده حريص على ان يزرع الاشياء اللي ثمرها تتأخر تفهم ايه ده في ايه؟ في قلبه من يأتي. انما اللي يزرع بقى شوية ولذلك اللي يبقى عنده حتة واسعة يضرب يزرع شوية حاجات من الناس يزرع شوية خضار هيتقلق النهارده ويبيعه وياكل ويشرب. انما اللي عنده حاجة واسعة يزرع بقى شوية نخل وشوية عنب وشوية مش عارف ايه وشوية ايه وشوية ايه افهم ان ده ايه؟ مش ضامن ان يدرك. انما هو يأكل مما فعله الغير. ففي نية انه يعمل ايه؟ برضه هو يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وتلقى فيها ما تلقى من العنة والإرهاق والجهل. ومع ذلك لم يشأ الله أن يبقيه ليرى فتح الأرض على الإسلام. بل ناس خلفاء جم وهو بمجرد الإسلام ما اتخذت الجزيرة ونزلت شوية الأحكام وعاصمة الكفر دولت ووقعت وفتح وفتحت مكة ونيجي أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا يا خلاص المسألة وصلت. الناس فهموا أن رسول الله نعى نفسه للناس ما دام أكملت الدين وأتممت النعمة ورضيت الإسلام الدين يبقى معناها أن إيه. لكن صحابتهم الذين انساحوا بالدين في الدنيا وفي مدة نص قرن 50 سنة بقى الإسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب. وليه الدين أكبر إمبراطوريتين موجودين متعاصرتين، إمبراطورية فارس بحضارتها وإمبراطورية الرومان، ومش تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب إيه؟ حرب هنا. الله. طب الناس اللي حاربوا دي وبقوا يتخصفوا الإسلام أكانوا يفهمون معجزة الإسلام؟ لا، إنما خدم منهج الإسلام. إذا الإعجاز هيبقى قسمين، إعجاز لمن سمع القرآن ويحمل الرسالة، وإعجاز اللي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة يبقى هذه المعجزة اللي إيه؟ ما هو يقول لك يا اخي ما جاي معجزة وجاي للناس طب بتاكل بجد العرب والعرب المعجزة. تقول له لا، الإعجاز إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسية، معجزات الرسول جت عقلية. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن بإعجاز القرآن لأنه أمة بلاغة فيحمل الإسلام وينساحوا هذه في إيه؟ في شتى الأرض. ساعة الناس اللي ما يعرفوش لغة القرآن ولا البلاغة ولا الفصاحة يشوفوا أحسن القرآن يجدون انهم معبودون بالحفظ هم اللي يجذبوا الاسلام اليهم. ولذلك اذا نظرت بالاسلام وتقرا في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين. قوتين اثنين، قوه الدفع من المؤمن وقوه ايه؟ ايه يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعيه. شوفوا الأمير صفاته كيف، شوفوا الأمير صفاته كيف، ولما يقول لهم الجنة بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام بيقول كذا، يروحوا جاي، يبقى ده الإيه؟ الإعجاز. ويقول لك ما دام ما بيغنيش المعجزة، يقول إزاي يقول لا، الإعجاز قسمين، إعجازه للعرب وإعجازه للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، وإعجاز سيأتي بعدين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. هم يجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأن واحد أعلن دينه، أعلن دينه ليه؟ عشان إيه؟ قرأ القرآن، صلى ما قرأ القرآن ولا عمل أي حاجة، أمال إيه؟ شاف المبادئ، المبادئ اللي تعثر بها تقنين البشر، وكل تقنين يقلل ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف ايه، وبعدين لا ده جاي تقنين جاهز، طب جاي تقنين جاهز منين دي؟ طب الأمة العربية ما كانتش لا أمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كان كل قبيلة لها قانونها. فمنين يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ أمال الراجل اللي عمل محمد أول 100 شخص أثروا في حياة العالم، خدها منين؟ خدها من آثاره ومن منهجه. ما خدهاش بان القران معجز، لكن اذا ما نظروا بعد ذلك يقول لي يا سلام، ده انت راجل مفتح انك انت اهتديت للاسلام، وبعدين شوف القران بقى، تلاقي القران مثل الاشياء التي كانوا يظنون انهم سابقون اليها. يقوم يبتدي يروح ضرب الاعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القران، ابتدى يعجب بالايه؟ بالنفس القران. الله يجي مثلا لما يكون في دراسات الحس، في الدراسات الالمانيه الواحد بيحس ازاي؟ يحس بالالم او يحس بالالم، تمسك حاجه كده نعمه تصر منها كده هي نعمه، حاجه حس تتاذى، جرح حاجه تتاذى، فقعدوا يدرسوا مناط الاحساس في الانسان. اختلفوا بقى مناط الاحساس في المخ، مناط الاحساس في النخاع الشوكي، الى ان انتهى الى ان مناط الحس في كل كائن حي هو اهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جديد، ليه؟ انك اذا الربوع انك اتيت بابره ثم ان حطتها في جلدك فالمك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت الله، يبقى فين الالم؟ فين؟ يبقى مناط الاحساس في الجلد. فلما الراجل ارى النظريه دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وقالوها صح، لفت واحد قال له ده دي في القران، كلما نظر جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لان الفعل ان علل، ما دام ان علل تبقى العله هي السبب. كلما نظر جلودهم يعني ايه؟ حرق بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لكنها لو كانت محروقه الاذاقه حتمتنع، يوم يجيب لهم جلد ثاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القران، ايوه دي في القران.